فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. فجاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال أبو النضر في حديثه: فسمعت من سمع من أبي الزبير يقول: قال: اعملوا، فكل ميسر. قال حسن. قال زهير: فسألت ياسين ما قال؟ قال: ثم لم أفهم كلاما تكلم به أبو الزبير، فسألت رجلا فقلت: كيف قال أبو الزبير في هذا الموضع؟ فقال: سمعته يقول: اعملوا فكل ميسر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر، قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وحسن بن موسى، قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال يحيى في حديثه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبه، فلما جعل منبر حنت حنين الناقة إلى ولدها، فأتاها فوضع يده عليها فسكنت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يحتبي بثوب واحد، أو يشتمل الصماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير قال: رأيت أشعث بن سوار عند أبي الزبير قائما وهو يقول: كيف قال وأيش قال؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا زائدة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم، وخيرها المؤخر. ثم قال: يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: إن جابر بن عبد الله الأنصاري برك به بعير قد أزحف به، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك يا جابر؟ فأخبره، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البعير، ثم قال: اركب يا جابر. فقال: يا رسول الله، إنه لا يقوم. فقال له: اركب. فركب جابر البعير، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير برجله، فوثب البعير وثبه، لولا أن جابرا تعلق بالبعير لسقط من فوقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: تقدم يا جابر الآن على أهلك إن شاء الله، تجدهم قد يسروا لك كذا وكذا، حتى ذكر الفرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف والرابع للشيطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق وروح قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا بالحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، شق قميصه حتى خرج منه، فقيل له، فقال: واعدتهم يقلدون هدي اليوم فنسيت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر من كان قد نحر قبل أن يعيد ينحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا بل ثيبا، لي أخوات وعمات، فكرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن. قال: أفلا بكرا تلاعبها؟ قال: لكم أنماط؟ قلت: يا رسول الله، وأنا؟ فقال: أما إنها ستكون لكم أنماط، فأنا اليوم أقول لامرأتي: نحي عني أنماطك، فتقول: نعم، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم أنماط، فأتركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما له ليس له مال غيره عن دبر منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبتاعه مني؟ فقال نعيم بن عبد الله: أنا أبتاعه. فابتاعه. فقال عمرو: قال جابر: غلام قبطي، ومات عام الأول. زاد فيها أبو الزبير: يقال له يعقوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حا وروح قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء وقال روح في حديثه قال: وقال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبسر والزبيب والتمر نبيذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان حا وأبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال أبو الزبير: ورأيت أنا جابرا يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال أبو نعيم في حديثه: ورأيت جابرا يصلي ولم يسم أبا الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان حا وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو حميد الأنصاري بإناء من لبن نهارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عبد الله حدثني أبي أن عقيل بن معقل هو أبو إبراهيم بن عقيل، قال أبي: ذهبت إلى إبراهيم بن عقيل وكان عسرا لا يوصل إليه، فأقمت على بابه باليمن يوما أو يومين حتى وصلت إليه، فحدثني بحديثين، وكان عنده أحاديث وهب عن جابر، فلم أقدر أن أسمعها من عسره، ولم يحدثنا بها إسماعيل بن عبد الكريم، لأنه كان حيا، فلم أسمعها من أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال عباس: اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له منبره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها فاعتنقها فسكتت، وقال روح فسكنت، وقال ابن بكر فاضطربت تلك السارية، وقال روح اضطربت كحنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سليمان بن موسى أخبرنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى قال أخبرني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى سئل جابر عن الكفن فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا قبض فكفن في كفن غير طائل فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت، قال وأخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد على القبر وأن يقصص أو يبنى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى قال قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر وأن يجصص أو أن يبنى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش أصحمه، هلم فصفوا، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسقة، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة فيما دون 5 أواق، ولا فيما دون 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة، قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، قال ابن بكر فتختها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبيد الله أو عبد الله قال أبو عبد الرحمن أنا أشك، أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال حلال، فقلت أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج وقال سليمان بن موسى قال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل ولم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر أن قتلى أحد حملوا من مكانهم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مضاجعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فأتيته كأني شرارة. قال عبد الله قال يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت لا ولا حرفا. حدثنا عبد الله قال سمعت سفيان بن وكيع قال سمعت أبي وذكر عبد الرزاق فقال يشبه رجال أهل العراق. حدثنا عبد الله قال وسمعت أبي يقول وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ ونحمل معنا الماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، وحدثنا روح وعبد الوهاب عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة قال عبد الوهاب الإسكاف أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. قال محمد في حديثه: ثم أقبل على الناس فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد أن محمدا حدث أن ذكوان أبا صالح حدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف ورفعه رجلان منهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثني شعبة عن قتادة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة جائزة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة جائزة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث غير مرة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: تزوجت ثيبا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وللعذارى ولعابها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج وروح عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمشي في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. قلت لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال: نعم. قال: أما الصماء فهي إحدى اللبستين تجعل داخلة إزارك وخارجته على إحدى عاتقيك. قلت لأبي الزبير: فإنهم يقولون: لا يحتبي في إزار واحد مفضيا. قال: كذلك سمعت جابرا يقول: لا يحتبي في إزار واحد. قال حجاج عن ابن جريج: قال عمرو لي مفضيا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرين أن ذكوان أبا صالح وأثنى عليه خيرا يحدث عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة قال فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال حجاج في حديثه سمعت أبا نضرة قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سالم بن أبي الجعد قال حجاج في حديثه قال سمعت سالما عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فعليك الكيس والكيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا قال محمد كأنه كره قوله أنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا علي فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث قال فنزلت آية الفرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل أبي قال جعلت أكشف الثوب عن وجهه قال فجعل القوم ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. قال حجاج في حديثه تظلله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على رأسه ثلاثا قال شعبة أظنه في الغسل من الجنابة فقال رجل من بني هاشم إن شعري كثير فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحان له وقد جنحت الشمس ومعاذ يصلي المغرب فدخل معه الصلاة فاستفتح معاذ البقرة أو النساء محارب الذي يشك فلما رأى الرجل ذلك صلى ثم خرج قال فبلغه أن معاذ نال منه قال حجاج ينال منه قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أو فاتن فاتن فاتن وقال حجاج أفاتن أفاتن أفاتن فلولا قرأت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها فصلى وراءك الكبير وذو الحاجة والضعيف أحسب محاربا الذي يشك في الضعيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار سمعت جابر بن عبد الله حا وحدثنا عفان حدثنا شعبة قال محارب بن دثار أخبرني أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي أهله طرقا أو قال كان يكره أن يأتي الرجل أهله طرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت المسجد فصل ركعتين ثم وزن لي قال شعبة أو أمر فوزن لي فأرجح لي فما زال عندي منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قال أبي قال أبو النضر يعني هاشما في سفر قال يزيد يعني ابن هارون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه قالوا هذا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم ليلا فلا يأتين أحدكم أهله طرقا فقال جابر فوالله لقد طرقناهن بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثني عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل لي فأعيا فأردت أن أسيبه قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه برجله ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله وقال بعنيه بوقيه فكرهت أن أبيعه قال بعنيه فبعته منه واشترطت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فقال ظننت حينما كستك أن أذهب بجملك خذ جملك وثمنه هما لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا سمعت الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل فذكر معناه وقال فاستثنيت حملانه إلى أهلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حميد حا وروح قال حدثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أو استلقى أحدكم فلا يضع رجليه إحداهما على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرطب والبسر والتمر والزبيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعاطى السيف مسلولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر أن معاذا صلى بأصحابه فقرأ البقرة في الفجر، وقال عبد الرحمن يعني ابن مهدي المغرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتانا أفتانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس على جذع نخلة فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده فوجدناه يصلي، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فلما صلى قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، قال فقالت امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا آمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال بلى. قال فاتخذ له منبرا. قال فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، قال فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن منكم ألا يستيقظ آخره فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان حا وعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قالوا يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهري قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما، فقالوا يا رسول الله إنها هنا كدية من الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوها بالماء، فرشوها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحاح ثم قال بسم الله فضرب ثلاثا فصارت كثيبا يهال. قال جابر فحانت مني التفاته فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حسن عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا أو بقرة، وقال مرة نحرت جزورا أو بقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع قال عبد الرحمن حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد وسفيان عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيم الأودي وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأخذ أمتي مناسكها وارموا بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان حا وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان حا وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان حا وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال لما تزوجت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قال قلت أنى لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون وأنا أقول لامرأتي نحي عني نمطك فتقول أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون.